وليكن النبي عند اخطابه مقررا من امتعه البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولا بها يعني لم يبلغ عند اخطابه الى اوانه ان اختاره البائع. كان كلامنا حول مسائل القبض، من جملة مسائل القبض وجوب تسريغ المبيع. التسريغ ليس شرطا لتحقق مفهوم القبض، يعني تسليم الدار يتحقق بإعطاء المفتاح للمشتري، فالقبض يتم عند هذا الحد. ولكن هنالك أمر آخر يجب على البائع، وهذا الأمر هو أن يفرغ أمتعته الموجودة في الدار عند خراب، عند أمتعة، عند سجادة، يجب عليه أن يخرجها جميعا من الدار. فهذا وإن لم يكن دخيلا في مفهوم القبض إلا أنه واجب من واجبات البائع. وليكن المبيع عند إقبابه، يعني عند تسليم المبيع إلى المشتري، ليكن مصررا وخاليا من أمتعة البائع وغير أمتعة البائع، متاع غيره مثلا عند أمانات موجودة في البيت وغيرها وغيرهما مما لم يدخل في المبيع. أكو بعض الأشياء داخلة في المبيع، مثلا أقرض الكهرباء مثلا في العراق، هذا داخل في المبيع. المصابيح اللي موجودة داخلة في المبيع، الشبابيك، الأبواب، البئر الموجودة وما أشبه، هذه كلها داخلة في المبيع. هذه الأشياء خصوصاً تبدأ مثلا طبيعية. أما الأشياء الأجنبية عن حقيقة المبيع كلها يجب إخراجها وغيرها مما لم يدخل في حقيقة المبيع وماهيته. هذه مثلا. المثلة الأخرى، ولو كان المبيع مشغولا بزرع لم يبلغ، الزرع يطلع على النباتات التي لا ساق لها، النباتات اللي لها ساق مثل الرمان مثلا، النباتات التي لا ساق لها مثل الخضروات، الحرقة، الشعير وما أشبه. بالنسبة للأشجار الكبيرة هذه تكفي مثلا طبيعية، لا يمكن لنا أن نتركها حتى النهاية. لذلك عندما المشتري يشتري الدار يتخرج الأشجار الكبيرة على تفصيل مذكور في كتاب الشرائع. أما بالنسبة للأشجار الصغيرة في الحنطة فضيش العرض عن يمكن يحطونها في مكان آخر، يعني تتضرر الحنطة إما تضرر كليا أو تضرر جزئيا بهذا العمل. ولذلك المفروض أن المشتري ينتظر إلى أن يبلغ الشعير أو الحنطة مداه، فإذا بلغت مداه وأحسن صداء حسب الاصطلاح، احصد يعني شنو؟ يعني حان تصادف. اذا حان تصادف المشتري يجي، البائع يجي ويستخرج هذه من ارض المشتري. ولو كان المبيع مشغولا يعني مملوءا بزرع لم يبلغ اوانه، وجب الصبر على من؟ على المشتري. المشتري لازم يصبر الى اوانه، الى اوان بلوغ الدار. طبعا ان اختار البقاء البائع، اذا نفس البائع يقول انا اجي اقلع سعري وخلي اقلع سعره، فمو مساله. اما اذا البائع لا يرضى بذلك، المشتري رغم على انفه يجب عليه ان يبقي ان اختاره البائع. اما اذا البائع ما يختار البقاء فقد تنازل عن حقه، والإنسان إذا تنازل عن حقه لا يكلف بغير ذلك. هذه مثلا. البايع معلق يجب عليه أن يستخرج ثمرته وأشجاره خارج إلا أن يشترط من البداية. إذا ما اشترط لا تجب ثمرته. البايع لازم يسوي الصفر التي تحفظ من عمله. يعني البايع مكلف أن يسلم الدار كاملة خنقية إلى المشتري، وكل عاد يحدث بسبب في الدار هو المسؤول عن ذلك. هذه مسألة مسؤولة في الدار الشرعي. بس هذا بحث آخر يجي في البحث الثالث فيما يدخل في المسؤولية. لأن مسألة الأخرى أكو دابة في الدار، هذه الدابة دخلوها بالدار عندما كانت صغيرة، جاموس مثلا. الآن هذا الكبير ما يمكن أن نخرج من باب الدار، ما يمكن يصلح بني أو أبردو. قال أنه جايبين فرد أحشاب داخل البيئة، صحيح؟ يزلون مجموعة من الرؤساء العرب كانوا داخلين في الساحة كثيرة، فواحد ثاني يضع على الطاولة يضع على الباب ليش شاك باب الطاولة هذا تعكيه في الطاولة الكبيرة شلون داخل من هذا الباب الصغير؟ أنا متحير في الباب. الطاولة يجيبون أخشاب في الداخل وفي الداخل يصنعوا. الآن أنا عندما بحت الدار لازم أخرج هذه، لا يمكن أخراجها إلا بهدم الباب. الباب لازم ينهدم حتى يخرج. من المكلف بذلك؟ البايع مكلف بذلك، يستخرج أثاثه من البيت ويهدم الباب ثم يعيده كما كان فقط على البائع. ولو كانت المبيع ما يعني شيء لا يخرج إلا بهدم، وجب أرش هذا الهدم على البايع. البايع هو اللي يخسر هذا الانهدام وهذا التخفيف، أو هو يصلح مثلا. هذا البحث عنه. طبعا في المسألة شيء لطيف، في المسألة الكافية احنا قلنا انه وجب أرش، هذا متى يجب الأرش؟ إذا المشتري عالم بالقضية. أما إذا المشتري ما كان عالم بالقضية فله خيار الفخص له. يعني إذا ما كان عالم بوجود شيء في الدار اللي يهدم باب الدار، باب الدار شيء يصير معيبا وأنا ما أريد معي، يأتي للمشتري خيار العيب. أما إذا منذ البداية كان عالم خيار عيب يسقط ويبقى له الأرش فقط. واضح؟ يعني هذا عيب في الدار من واحد ما يخالف هذا هو الخيار إذا ما كان يعلم. هاي المسألة إذا كان عالما من قبل بهذه المسألة وأقدم عليها مع خيار الفرق، ما إلى خيار الأرش يعني الأرش. المسألة الأخرى اللي أشرنا عليها في أول البحث والتفريق، وإن كان واجبا على البائع إلا أن حقيقة القبض ومفهوم القبض لا يتوقف على التفريق. بناء على هذا يمكن أن يتم القبض بلا تفريق، فالخسارة تكون على من في هذه الحالة؟ تكون على المشتري، لأن القبض قد تم. فلو رضي المشتري بتسلم المبيع مشغولا مرة مرة يقول له أنا ما أقبل هذه البضاعة، هذه البضاعة المشغولة، ثم المبتاع ما يأخذها من البائع، القبض لم يتم. أما إذا أخذ المفتاح فقد تم القبض. فلو رضي المشتري بتسلم المبيع أخذ المفتاح، حال كون المبيع مشغولا تم القبض وتحقق هذا المفهوم، ويجب التفريط بعد القبض فورا بلا تأخير. بني تخالف شنو؟ وجب أرشه على البائع. لا إذا الدار فلت بعد القبض على المشتري، مثلا عام معلوم احنا كلامنا بعد القبض وقبل التفريق. الدار فلت السنه على من؟ على بعد القبض على المشتري. لا قلنا يجب ازاله المعلم. إذا أجيل المائع وتحقق مصموم القابل من معنى شرحنا سابقا السلف كل يسر على منه عن المسلمين السلف أفضل المسلمين بل لا رسل الله المسلمين. المسألة الأخرى اللي سابقا قرأناها ويكره بيع المسيح والموزون قبل قبضه في هذه المسألة أكو عدة أقوال. القول الأول المسيح والموزون قبل قبضه مكروه واحدين يعني أنتوا إذا اشتريتوا حليب اللي هو موزون قبل ما تقبضوه وتستلموه حتى ما تقبض اللي قلنا سبقا كثير من العلماء قالين مكروه تبيعون وراء أولاد دلالين والسماسة وشيشون مثلا الآن الحسابات بالبيع يتعامل بها في بلاد الغرب يتعامل بها الطاقة طلبه مكثر من ذلك يعني عملية قبض وإقباض ما كنت القضية وما رأى يبيع أولاد دلالين قبل يقبض البضاعة يبيع هذه تسمى في علم الاقتصاد بالوثائق الاقتصادية وهذه الوثائق الاقتصادية دائما ترفع من ماذا؟ من أمان أسعار هذا شيء طبيعي يعني الدقات إذا يجي إلى قوم يبيع اللبن ماله والحليب ماله مثلا يكون 10 طبعا لكن إذا انتقل من إلى فلان تاجر من فلان تاجر إلى فلان تاجر كل واحد يريد يرفع يصير الثمن 15 دولار الوثائق المتعددة دائما ترفع الأسعار مسألة طبيعية. المكيل والموزون اللي هي الحاجات الأساسية للناس عادة إما مكيل وإما موزون هذه الأشياء بيعها قبل قبضها قسم العلماء قالين مكروه قسم العلماء قالين حرام قسم العلماء قالين إذا كان طعاما طعام يعني شنو يعني حطه وشعير الطعام في الإصطلاح الفقهي يعني حطه وشعير يكون حراما فقول بالكراهة مطلقة قول بالفرمة مطلقة قول مخصص بالطعام المكيل والموجود إذا كان طعاماً فيكون حراماً أما غير المكيل والموجود فلا حرمة فيه ولا كراهية فيه ما ويكره بيع المكيل والموجود هذا القول الأول قبل قبضه للنهي عن الإمام يقول لا تفعل عليه الصلاة والسلام طب أنه قرأت في المعالم يقول الكلمة فإذا أقول نهج يجب يقولون مكروه الجو بعض الروايات يقول لا تفعل بعض الروايات يقول لا بأس به كيف يجمع بين الطائفتين واحد يسأل الإمام أنام بين الطلوعين الإمام يقول لا تفعل واحد يسأل الإمام يقول لا بأس به كيف يجمع بين الطائفتين لا تفعل يعني مكروه يعني مو عمل مرغوب فيه فالروايات اللي تقول لا تفعل نحمله على الكراهة لماذا تحملون على الكراهة جمعا بين الأخبار اللي قسم يقول لا تفعل وقسم يقول ما يخالف فالقول القول الثاني وقيل يحرم إن كان طعاما يعني خمسة وشعير حرام هذا القول الثاني وهو الأقوى يعني الحرمة بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون سواء كان طعام أو كان طعام كالحليب مثلا ليش هذا الرأي الثاني لصحة الأخبار الدالة على النهي الأخبار اللي تقول لا تفعل صحيحة يعني سندها صحيح ما يخدش وعدم مقاومة المعارض لها الأخبار اللي معارضة تقول لا بأس هذه لا تقاوم تلك الأخبار ليش ما تقاوم تلك الأخبار لا الأخبار اللي يقول لا بأس كلها ضعاف من الناحية السندية وطبعا تعلمون أنه شنو الضعيف لا يقاوم القول فروايات لا بأس تسقط كل روايات لا تفعل فتحمل على الفضل هذا المطلب إذا تذكرون ناولناه في صفحة 301 الرابع والعشرون ترجو بيع الضلال يقل مما يقال او يباع المثال 301 و302 هناك حسنا لصحة الاخبار الدالة على النهي لا تفعل ولعدم مقاومة المعارض لتلك الاخبار لا يقاومه على وجه يوجب حمل النهي على خلاف ظاهره. النهي شنو ظاهره؟ ثلاثة المعالم التحريم. هاي الأخبار المعارضة إذا كانت صحيحاً لأن نحن السنة فكنا نقول تلك يعني مكروه. أما هاي الروايات ضعيفة فلا يمكن أن تصرف لا تفعل عن ظاهره. وقد تقدم البحث عن ذلك في موضعين، واحد في آداب البيت اللي أنا طلعناه، واحد في باب السلعة اللي ما قرأنا عليه. البحث الآخر، لو ادعى المشتري نقصان البضاعة، هذا كلامه مقبول وكلامه مو. هاي المسألة شوية تحتاج إلى دقة. أنتوا اشتريتوا 10 فلوس حنطة، بعدين جيتوا بالبشوف 9 فلوس. الآن تقولون يقولون الباع هذا كان 9 فلوس، الباع يقول لك كان 10 فلوس. كلام من يقصد؟ الوالد واحد يشتري بضاعة بعدين يبين أن البضاعة كانت ناقص. المصنف يقول خالتين، الحالة الأولى أن يكون المشتري حاضرا عند الكي أو الوزن، يعني عند الاعتبار كي وزن عاد كان حاضر يباور. إذا كان حاضر كلام المشتري ميضة. ليش؟ لأنه أنت اللي كنت حاضر لا بد أن تفتح عنه، وإذا ما كنت تفتح عنه فتقصر عليه. الظاهر أنك فتحت عيني فكلامه هذا ميضة. هاي الحالة الصائع يحلف دائما في المنتحر، والمنكر المنتصر هو اللي يحلف. هاي القاعدة قلناها في كتاب القضاء، البائع يحلف وما عليه شيء. الحالة الثانية أن يكون المشتري مو حاضر وقت الكلام، يعني أنا قابلت بالزول 10 فلوس بالبيت الزولي باوعت شفت أقل من ذلك، فهناك المراقعة من يتغلب؟ المشتري يتغلب، والمفروض البائع يكمل له البقية. يعني إذا الشهود بعد أنشأت القضية، الشهود ينفذون كل شيء وكل ادعاء يقف في مقابله. البايع يقول نفس المشتري مطلع منه كمية ويقول هذا كان ناقص. المشتري يقول له هل لا أحسن يمين هذا الخصائر الجديد؟ لا، إذا نعرف العلم حجة فوق كل حجة. أما إذا ما عرفنا 20 كيلو أدلة بعدين هذا يرسل بعدين يرسل هذا الشيء. لا، نعلم أنه 20 الكلام في نفس تلك الحالة التي باعها. ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه، إذا قبل القبض كل شيء ما مسلم، يعني بعد ما عهد الشيء ما مطلع حتى يصير نزع. أما بعد القبض المشتري يدعي نقصان المبيع، الحق مع منه؟ دائما عندما يقول اثنان واحد حلف يعني هو المنتصر. حلف إن لم يكن حاضر الاعتبار. الاعتبار يعني شنو؟ الاعتبار يعني الكيل والوات والعار، هذا يسموه اعتبار. حلف إن لم يكن حاضر الاعتبار أي كل الحاشرة في العلم، وإن لا يكن حاضر الاعتبار وحلف البائع والحق يكون بجانب منه البائع. إذا لم يحضر الحق بجانب المشتري، إلا لم يحضر يعني حضر الحق بجانب منه بجانب البائع. حلف إن لم يكن حضر الاختبار والحق مع الكتب، وإن لا يكن كذلك يعني حضر وحلف البائع والحق مع البائع. السؤال أنه هو هذا الحكم ليش؟ شوية دقت في هذا الحكم. أنتم تعرفون أنه عندنا أصل وعندنا باطل. مثلا نجيب مثال الأصل، الأصل في كل شيء عدم الإيجاب، فمثلا واضح الأصل في كل شيء عدم الإيجاب. الآن واحد يروح إلى وين؟ إلى المرافق، أقدر أستمر. هذا الإبداع ماله، هذا الظاهر له نقص، خلاص الشيخ يقول طاهر كيف ظاهر الشيخ حسب الله لا بد نجس الظاهر يقول إنه نجس. لو مثلا بلعة الحمار من محزن اللي البيئة تجي إلى هذا طاهر له نجس، خلاص الشيخ كل شيء لك طاهر كيف ظاهر الشيخ ظاهر الشيخ إذا ما علمنا حمار توفات حمار توفات في أسبوع الناس دايمين يرسمون هذا دخل المال طاهر يونس بس المحتمل كل اللي جايز من حمار كان طاهر المقر اللي طاهر لكن الظاهر شي من يجي للحمار الفرج الطاهر هذا الشيء شنو شغله من حمار لابد الفرج تبني شيء يجي للحمار نعم ما اللي كان يتصل من جسده سيروح المخلص ونجد أرض الحمام ظاهرة لو نجد الأصل يقول طاهر كيف ظاهر شي يقول يقول المجوسي يجي اليهودي يجي الجنوب يجي يا رسول الله يا رسول الله لا ثلاث مسألة الفور لا ما يحالف على أي حال هذا الأصل هو الظاهر في بعض الأحيان يتنازعان في بعض الأحيان شي يصير يتخالف. إذا المسألة الأولى، المسألة الأولى اللي شنو هي المسألة الأولى؟ أنه لم يكن حضارة. إذا لم يكن حضارة، الأصل شو؟ الأصل شو؟ المشتري لم يحضر المعاملة. الأصل شو يقول؟ الأصل نشوف هل وصل حق المشتري إليه أم لا؟ الأصل شو يقول؟ عدم وصول حق المشتري إليه. الأصل بعد إيه ولا؟ الأصل شو يقول؟ شو مرة حشرة؟ الأصل شو يقول؟ يقول لا زال. الأصل العدم حق المشتري اللي هو 10 كيلوات خلطة وصل إلى ما وصل. الأصل شو يقول؟ لا ما وصل. إذا الحق ما عمله؟ مع مشكلة. أما إذا كانت الحاضر الاعتبار حاضر الأهدي عن اللي في البيع والشراء كان حاضر هنا يتعارض الأصل والظاهر. الأصل شو يقول وصل حقا لما وصل الأصل الأصل شو يقول الأصل دائما يقول لا الأصل شو يقول حقيقتنا معنى معنى هناك ظاهر بعد ما عدد كان غالب سقط أصل أصل في الميدان أصل بجانب المشتري. أما في الصورة الثانية الأصل بجانب منه بجانب المشتري الظاهر بجانب منه الظاهر الظاهر يقطع الأصل وينتصر على في هذه المسألة. حالة المشتري إن لم يكن حضر الاعتبار ليش؟ لأن الأصل بجانب لأصالة عدم وصول حق المشتري إلى المشتري بعد ما عنده معارض لهذا وإن لا يكن كذلك إلا يعني إن لا وإن لا يكن الأمر كذلك شلون لم يكن كذلك بأن حضر المشتري الاعتبار أن حضر إن شو يصير يتعارض الأصل والظاهر وحلف البايع والحق بجانبه عملا بالظاهر. الظاهر شنو هو؟ من بيانية من أن صاحب الحق يعني المشتري إذا حضر اعتباره يعني اعتبار المبيع يحتاط لنفسه ويعتبر ويلاحظ مقداره حتى يباور عزين حتى ليكون زايد ليكون ناقص صحيح؟ أكو في تركيا في أمثل هاي الأماكن عندما يصرفون الفلوس الدولار او معشرة يخلعون المشتري يعني يخلعون المشتري وده يورد من ذات الجانب ايضا يورد يعني في عملية فنية يورد الشيء غرفية فيتصور ان هذا 100 دولار كان انه 70 دولار بس ولو هذا ممكن احيانا يحدث لكن ساعات عندما يحضر عملية جين يضوع اللي جين ده يحتفظ وجين ما ده يحتفظ فالظاهر بجانب منهما السرعة بجانب البائع ويلفت المشتري إذا حط يحتاطه لنفسه يعني يدير باله على نفسه ويعتبره ويلاحظه مقداره حتى لا يكون أقل منه. إذا بالمسألة الثانية تعارض الأصل والظاهر وانتصر الظاهر. الوطن يقول أجيب لك دليل آخر. الأصل بمعنى آخر أيضا يتوافق مع الظاهر. الظاهر مع منه؟ مع البائع. الأصل أيضا مع البائع. هذا يا أصل، أصل بمعنى آخر يعني القاعدة. وهي القاعدة إذا واحد اعترف اعتراف حجة لو محجة على نفسه، حجة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو حجة. المشتري عندما كان حاضر في عملية الكي والوزن وكان يلاحظ عندما قبض المبيع وسلم الثمن، هذا شنو معناه؟ وقال لك يا أمان الله يعني أنا معترف بوصول حقي إلي. فالمشتري إذن اعترف اعترافا ذميا بوصول الحق إليه، فشنو صار؟ هذا الأصل الاعتراف بصالح البائع. إذن بالنتيجة من اللي يدافع عن البائع؟ الظاهر يدافع عن البائع، والاعتراف الظني الأصل مع الاعتراف والإقرار أيضا يدافع عن البائع. ويمكن موافقة الأصل للظاهر في المسألة الثانية. المسألة الثانية شنو هي؟ إذا حضر. ويمكن أن الأصل يوافق الظاهر، الظاهر يدافع عن البائع، الأصل يدافع عن البائع باعتبار آخر وبلاحظ آخر مو أصالة على وصول حقه إليه، لا ذاك يدافع عن المشتري. الأصل بمعنى آخر وهو أن المشتري لما قبض حقه كان المشتري في قوة المعترف بوصول حقه إلى نفسه كاملا يعني كاملا اعترف أن حقه وصل. فإذا ادعى بعد ذلك يعني بعد هذا الاعتراف نقصان حقه كان مدعيا لما يخالف الأصل، يا أصل أصالة إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز الأصل بهذا المعنى. ولا يلزم مثل هذا الكلام في الصورة الأولى. يقولوا في الصورة الأولى أيضا نفس الشيء، الصورة الأولى شنو ما كان حاضر في الاعتبار. يقولوا عندما دزينا البضاعة إلى البيت هو قرض البضاعة، هذا اعتراف منه. عندما أرسلنا البضاعة إلى البيت قرض البضاعة، هذا اعتراف. يقول لا، هذا قبض البضاعة اعتمادا على البائع مو أنه هو كان في العملية. التفتوا؟ إذا هذا ما إليه اعتراف واقعي. مرة يصل للبائع يأخذ الكمية من المال يعيدها قدامكم بعدين توقف يعني اعتراف. أما إذا دلزولكم هاي الكمية للبيت أنتم أخذتوا قطوة من جيبكم يعني اعترفتوا بأنه كان كاملا؟ لا، قلوا إن شاء الله يكون كامل، هذا مو اعتراف. ولا يلزم مثل هذا الكلام في الصورة الأولى. الصورة الأولى شو هي؟ لزم. نعم نعم. هذا أصل من عنده. بالي. ظاهراً. اعتباراً. يعني مرة اعتماداً مرة اختباراً. اعتماداً مو قال أنا أعتمد على كلام. مرة أنا شايف القضية. أنا كنت حاضر عند عملية العقد. تختلف تختلف الأمور. البيت أو هناك أو. لا مو بيت ما تختلف. لا تقول ما حدث. مش جايش بالله جايش العملية. إذا أنا مرة جولية تسمم. قدامكم يصبنا السمم في جولية. مرة لا يجي جولية ما حدث. أبو غير ذاك القبض يختلف. ولا يلزم مثل هذا الكلام في الصورة الأولى اللي فين هي؟ لم يكن حاضرا لأنه المشتري إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه. ما كان حاضر عملية الكي والولد؟ لعدم اطلاع المشتري على شنو الاعتبار على الكيل والورق. حتى لو فرض اعتراف وقال نعم يعني قال وصل حقي إليه، فهذا الاعتراف مبني على الظاهر باعتبار ذاك صديقه مثلا لو ان شاء الله يكون كامل، بخلاف الحاضر اللي جاي يشوف القضيه الحاضر في المجلس. خلاصه القضيه انه المشتري اذا كان حاضر فالأصل معه والظاهر مع البايع والإقرار مع البايع اثنين مع البايع واحد بجانب المشتري. أما إذا ما كان حاضر الأصل مع المشتري ولا يقاومه شيء الحق مع المشتري. البحث الآخر أكو موضوع بالفقه، هذا الموضوع يسموه بالحيل الشرعية شبه شبه غير الشرعية يعني ايش هي الشرعية يعني بعدين رجعنا الهدف كل يوم كل ارجع يوديني المحكمة يقول انا اعترفت على فيها اقول لا يقول يوديني اقول ارجعتك الحاكم يقول اهدك انت قد اعترفت بالقرض أجل أنك أرجع ما عندك الضد مرة ثانية للمحكم شو طريق شو تخلص من هذا تخلص يقول أنا مالا من قبل الاستيناء يعترف بذلك قبل الآن كش من هو يتخصم يقول السادة أنا موقف أنا أقول معي يا أستاذ قد ما أرجعه الآن ما تقولني أي شيء الحاكم شو يقول روح على الطرف نفس الشيء بالنتيجة إذا أنا قلت أنا مصدوم ولكن أنا أعطي المدعي أما إذا هو يقول أنا أطلب أنا أقول له أنا ما تطلب من ليس المدعي هو ليس المدعي والمدعي ما عنده بيانه في بيان المعركة هذه يسمونها حيلة شرعية والحيلة الشرعية حسب القانون الموجود تشتري بيان في إيران وإنت أجنبي حتى الأسلع مقبول منه مقبول الأجنبي هو يشتري دار في المنزل ها؟ نقدر؟ سلم تروح لها وش أي موقع سليم سوف جلو بأس الدوشة اللي هي إيرانية أو التي كان موقع شوف هو الأسلع يستهد كده حيلة يعني الاتجاه إلى طريق آخر للوصول إلى مرحلة إحنا أنا هاي الكلية هو هاي المقدمة الثانية النقصان والحكم هذان أمران متباينة الحكم قال الله حكم لا قد حكم لا يوجد له حكم أما النقصان قال وجود له حكم وشبه الوجود كان ناقص النقصان هو الوجود العدم الوجود كان ناقص يعني هاي جاي مسألة تدعون والنتيجة معالهم على شيء واحد معالهم على شيء واحد يعني عندما نقول هذا كان ناقص معالى إلى سنوة يعطي رائحة الوجود ما تقيم أحسن أما لغم الله قال عدم إذا تمت هذه المقدمة نجي في هاي رسالة توحيدة شاعية سؤال توحيدة شاعية نحن قلنا مثلا تزور المشتري وقت الهند والمشتري إذا كان حاضر في الاعتبار إذا كان حاضر عند الاعتبار كلام هو مقبول صح؟ إحنا نقطعين كي نكلم ما يقول كان ناقص عن النقصان هو الوجود هذا مدعي ما يقول لم يطي الكيل العاشر هذا وجود عدم عدم لم يعني عدم عشان كيلو مشتري يقول لم يصل الكيلو العاشر هذا عدم ايه البايع يقول وصل ذاك المدعي هذا المنكر المدعي لازم يجيب بينه ما عنده بينه كلام المنكر يكون مقدمه فاذا اذا المشتري حاضر وقت الابتياع لكي لا ينهزم بالمعركه لا يقول كان المدفوع ناقصا اذا قال ناقصا نقول هذا ادعاء اكبر مثل بيت البايع اللي هو المنكر يحلف وينكر يقول لم يصلني الكيل العاشر مثلا كيف الوصلة لم يصل الكيل العاشر هو يقول وصلة هو مدعي انت منكر ما عنده بين انت المشتري يحلف الحق بجانبها بني يقول ما اختلف شفت السبيل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ولو حول المشتري الدعوة يبدلها حيث يعني في المكان الذي لا يقبل قوله في الناقص. شو كنت يقبل قوله في الناقص؟ إذا كان غاضبا يعني الدعوة إلى عدم إقبال الجميع، ما أقبلني الجميع يعني جميع البضاعة من غير التعرض لحضور الاعتبار وعدم أصميه الأجل صار وقت الاعتبار لما أخذ الأخبار أصميه هذا أو مع التعرض بالأن كان صار وقت الاعتبار وشفت المسألة لكنه بالنتيجة ما أقبل الجميع يمكن يعني واحد في المسيالي طبعا شكل وبعدين يقبل نصفه يقول بعدين النصف الثاني تعرض ثم نيت عطل يفضل العدم قلت عطل يفضل العدم يفضل صابر حلف المشتري ليش لأصالة عدم وصول حقه إلى في الواقع شده هنا إلا يصير منكر وذاك يصير مدعي يقول واصل حقك إليك كاملا والمنكر هو اللي يحلف ويتنتصر في المعركة بينما عندما كان يقول وصلنا فهو كان مدعي ولا كان المنكر ما لم يكن المشتري سبق بالدعوة الأولى إذا قال وصل لا طبعا بعدين قال له اتخذت في هذه المعركة قال لم يصل لي كاملا بعد من أقبل كلامه التفتيل أما المنكر قال لم يصل لي كاملا يقبل كلامه ما لم يكن المشتري سبق وابتدع بالدعوة الأولى الدعوة الأولى شديدية وصل بنا طبعا فلا تسمع الثانية الثانية شديدية لم يصلني كاملا لتناقض كلامي يعني كلامي متناقضا جدا لأنه عندما يقول وصلني ناقصا هذا مدع عندما يقول لم يصلني كاملا هذا مدع الأصل مرة مع مرة بجانب ذاك فهذا الكلامان لا يجتمعان وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي حكم في الشرايع كتاب على بحث الحيل الشرعية قاريها بني الحيل الشرعية إذا رجل يريد زوج امرأة مو الشكل زوج تسليم إذا تلك المرأة تصير محرمة على زوجها ها؟ لا بيت شديد زوج الزوج ابنها تلك الابنية سأعرض بعضك عليها أو الزوجها في لين يعني قسم العلماء قال نفس العهد يكون محرم يسأل من العهد والزوج وان شكل تقرب على الزوج فأكبر هنا للطرق لتبديل هذين هل تحاول فيكم؟ صوم تريد تشرب من الصوم في سوء صنفر الصوم صبعا هنا سألت التي يترتب عليها الحكم الشرعي هاي شلون شيء ليش المسيئة الموجودة بالفقه يقولون كدعوة أجل مثال لحيلة الشرعية كدعوة براءة الذمة من حق المدعي المدعي يقول أنا أقول له ألف أنت تقول لا يطلبني الآن لو كان المدعى عليه قد دفع الحق إلى المدعي بغير بينه طلب دفع لكن ما إلى إخبار فإنه لو أقر المدعى عليه بالوضع قال أقرني لكنني أرجعت ولزمه أرجعت وأكف الدار أما يقول الآن ما يطلبني ما يطلب عليك. هذا البحث الثاني اللي شنو كان كان مربوط بالسابق البحث الأول كان مربوط بالنائب والنسيب البحث الثاني مربوط بالحاضر البحث الثالث فيما يدخل في المبيع إذا بحث الشيء ماذا يدخل في هذا المبيع وماذا لا يدخل صحيح الجواب احنا بنفهم جواب واحد وكل الكتاب بعد البقية بقية البثور غير مستغنى عنها الضابط هو العرس الضابط هو العرس في العراق عندما كان يبيع الدار الشمعة والمصادر كانت كل وقت تسكن فإذا في العراق مع الدار لازم تبيع الدار مع مصادر أما في إيران عرفهم مستقر على ماذا؟ شيلو يشيلو خليفة في الأرض مطلع العرض الوجود بين واحد من الاختراق اللي يقول اشتمال الدار يقول اجل شكرا كل اقوال الدار اللي موجودة ما يجوها عن حقا وفضل يقول انتين يقول تجد دول بلا طالح دولة اما انت تجي وتخرب الدار وخلق في جحلة رفن دبر الطب والصعب تعالى هذا القبيل الثالث على ماذا؟ للعمر هذا المسألة الأخرى لو تعارضت احنا عندنا كم شيء واحد اللغة واحد العرف العام واحد العرف الخاص واحد العرف الشارعي يعني الشارع إلى مقاييس العرف العام إلى مقاييس العرف الخاص ما أفرضوا المعارضين في إيران هذا عرف خاص لهم مخيار اللغة لها مخيار صحيح؟ أيها لغة ثانية يعني لو دعت دار دي لشجرة واحدة هاي شجرة داخلة لو مداخلة إذا تعارض هذه الأربعة عمل مقدر المقدر يقول أول شيء الشرع إذا الشرع إلى مقياس يعني إذا يقول الشجرة تدخل في بيع الدار تقدم بعدين العرف الخاص يقدم رغم الخاص أحد المعاودين معاود على معاود هل يحاكم عرف منه؟ عرف؟ نفس المعاودين معاودين هذا بحث ثاني إذا لا يختلف العرف الخاص مقدم بعدين العرف العام أخذ شيء اللغة إذا ما أقول لا شاك لا عرف عام لا عرف خاص فالروح ما في المجد هذا الشجرة بجرد جانب المجد انت فأول الشاب بعدين العرف الخاص بعدين العرف العام بعدين اللغة أغير شيء بقية مسائل هذا فقط كلها مسائل موضوعية اقتنعت بها ما اقتنعت منه يعني الدار يدخل بالبيت لما يدخل الجماعة الغرفان يقول لكم لما يدخل أجل هو يعرف يدخل لما يدخل الشرطة الموجودة بالدار تدخل بالبيع لما تدخل شرطة عشوة تدخل لما تدخل انت لا تعرف مو لا تنوع الكلام ما شاء الله رب يختلف عن غرفنا أحيانا أحيانا فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لقد المبيع واضح مرة يقول اشتريت الدار مع الشجرة في الشجرة تدخل مرة يقول اشتريت الدار الشجرة تدخل لما تدخل والمعجب النهور والإرشاء يراعى في الدخول اللغة والعرف العام أو الخاص وكذا يراعى الشرع بطريقة أولى بل الشرع مقدم عليهما يعني على اللغة وعلى العرف ولعل المصنف أدرج الشرع ليش ما قال الشرع أدرجه في العرف لأنه عرف خاص وشرع عرف خاص بعد إذا قدر ما هو عرف عرف يعني سلال له اصطلاحات وتعارفات واتفاقات هنا في الله معرف عرف خاص المهندسين معرف نعم عرف خاص الشرع عرف خاص ايضا جماعة خاصة لا تقولوا ليش مثلا مثلا اللغة والعرف والشارع ولعله ادرجه في العرف لانه عرف خاص ثم ان اتفقت يعني اللغة والعرف العام والخاص والشارع مثل شنو سيكون الابواب في الدار ان بعض يصل وما يدخل هل اللغه يدخل هل الشاعر يدخل هل العرف العام او العرف الخاص ان اتفقت الاعراف فبها ونعمت وان لا يعني لم تتفق قدم الشرعي ثم العرفي اول العرف الخاص بعد العرف العام ثم اللغوي هذه اصل المساله نجي الى جزئيات المساله ففي بيع البستان بلفظ البستان يعني كان بعتك البستان ما قال بعتك هذه الأرض لا بعتك البستان بلفظ البستان تدخل الأرض لما تدخل صعب واضح الشجرة يدخل ولا لا قال هم اللغة هم العرف كلهم متفق على البناء يدخل ولا عند جدار البستان يدخل ولا يدخل يجوز يهد من الجدار ويأخذ أحجار إلى مكان آخر أيضا يدخل والبناء أيضا يدخل كالجدار وما أشبهه من الركائز المفقدة في داخل البستان الركائز يعني الأشياء الحواجز اللي يضعوها وتمنع من انهدام البناء شايفين بعض الأماكن في الصور يوجد حقيقة الآية نوجه جلال وعمود يتنزل سماها يسموها ركائب، والركائب المثبتة في داخله لحفظ الصراب عن الانتقال حتى السبب لا يرجع الحائط لا يتهدم الصراب لا يشتاق. هذا كيف تدخل؟ هذا واضح؟ أما البناء المعد للسكنة في داخل البستان، هذا داخل البستان أقصد كله داخل البستان، أو أقصد قصر داخل البستان. إذا قال بعتك البستان هذا القصر يدخل لما يدخل الشرع ما إلى الأرض شبه يدخل شبه قال بعتك هذا البستان بعدين تعرف على البيت بما فيه ها؟ لا كان هذا بحثنا البستان البستان هذا الكوخ اللي موجود في آخر البستان أو القصر اللي موجود في داخل من صلاح باعلا أنتم باعلا شو وقت الأرض؟ نحن لازم نشوف العرف الغالب. أما البناء المعد للسكنة اللي يسكن ونحن السكنة نحن السكنة يعني شنو؟ كما يقوم بحبور أنبار مثلا ففي جفوله وجهه شو رأيك المعذرة؟ أجل مع اتباع العادة شوف العادة شنو هي تقليد الواضع اتبع تلك العادة. مسألة أخرى ويدخل في البستان الطريق طريق البستان يعني إذا واحد كل الأراضي المحيطة بالبستان مملوكة إلى طريق البستان ملكة لونه طبعا ويدخل فيه في البستان الطريق للبستان ولو كان في المجال والشرب الشرب على شنو؟ يعني النهر نهر الماء هذا يسمى الشرب نور الماء ليش؟ للعرف اللي يقول على ذلك. ولو باعه المبيع بلحظة الكامل قال بعتك هذه الكروم يعني أعناب ليش الأعناب يدخل ولا؟ قهم شجرة تدخل ولا؟ قهم البستان يدخل ولا؟ قال بعتك هذه الكروم نهر البستان يدخل ولا؟ الأشجار الأخرى في السنة العريش هذا السابات من كم؟ اللي مطوع بالعنب ينام عليه يتسلق عليه فوق مثل السقف هذا يدخل من يدخل المهم يتبع في هذه العوم. ولو باع المبيعة بنفس الكرم قد بعتك هذا الكرم يعني العنب تناول شجر العنب وشي طبيعي لأنه مدبول ولو هذا تابع العنب فالكلام يدخل ها؟ لا دم بعثنا الكرم هذا شو المقصود؟ وأما الأرض يشمل بلد والعريش والبناء الكوخي الموجود والطريق والشرب فيرجع في هذا الأمر هذا واقف واضح. وكذا ما اشتمل عليه البستان من الأشجار والنخل والبرتقال والتفاح وغيره وما شبه في تناول اللحظة لاح الأصل عدم الدخول يعني إذا شكلت ما في شيء الأصل عدم الدخول يعني حتى على السجل من العلم ليس من الظلم الظلم من الظلم من الظلم من الشجرة حول الثمر أتباعها إذا باع الشجرة هل تدخل الثمر أم لا؟ المشهور في كتاب الشرايع كافي من الثمر لا تدخل في بيع الشجرة الكامل للشجرة في العلم فقط لا في الشجرة هذا البحث أيضا هذا كان بحث البستان بعد المدينة بحث الدار إن شاء الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم.